يعذبكم الله. فدين الله واضح وشرعه واضح. عليك أيها العبد أن تشهد أن لا إله إلا الله شهادة اليقين، وأن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه أركان الإسلام التي بني عليها. في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يرضي، ويثبتنا وإياكم على الطاعة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أمينه على وحيه وصفوته من خلقه حبيبنا وسيدنا، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبالله التوفيق والله أعلم. والآن إلى الأسئلة. إلى فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هناك وخاصة في بلاد مصر مثلا في الزواج، قبل أن يتزوج الإنسان ويذهب لخطبة إحدى يعني النساء، يقرؤون ما يسمى بالفاتحة، يقولون نقرأ الفاتحة على أن فلان فلانة تكون لفلان مثلا، وكما يطلبون أيضا يقولون الفتحة للنبي في الشراء والعقود أو الاتفاقات التي تكون بين الناس، يقرؤون الفاتحة ويقولون أن هذا هو عقد موثق بالفاتحة. وأيضا حينما يأتي الإنسان لكي يحج إلى بيت الله الحرام، فإن بعض الناس يطلبون له أن يقرأ لهم الفاتحة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا. الأخ يسأل أسئلة سؤال في ثلاث نقاط. النقطة الأولى يقول إن الشخص عندنا في بلادنا إذا أراد أن يخطب امرأة طلب من إنسان يقرأ له الفاتحة. ثانيا عند العقود، عقود البيع والشراء تقرأ الفاتحة. ثالثا إذا أراد الإنسان يحج يطلب منه أن يقرأ الفاتحة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل عن حكم هذا. كل هذه الأمور من البدع ولا يجوز فعلها ولا عملها، لأنها من الأمور التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولم يشرعها رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا فما ليس منه فهو رد. فالإنسان المشروع له إذا أراد يتزوج يستخير الله سبحانه وتعالى، صلي ركعتين ثم يقول بعد الصلاة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، أسألك إن كنت تعلم أن في زواجي من فلان بنت فلان نفي ذلك خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجل، فيسر ذلك لي، وإلا فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه صلاة الاستخارة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. ثم يسأل عن المرأة وعن حالة استقامتها وعن أهلها، ولا مانع أن ينظر إليها بدون خلوة، ما يخلو بها يسافر وإياها ولا يروح ونجلس في الحدائق، لا، وإنما لو نظر إليها عند أهلها ما فيها لا مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الخطبة قال عليه الصلاة والسلام: إذا استطاع أن ينظر ما يدعوه إلى زواجها فليفعل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المشروع. وإذا تم في الموافقة فلا مانع أن يقرأ عند العقد خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه إلى آخرها، ويقرأ أيضا ثلاث آيات من القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخرها، ويقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ويقرأ آخر الآيات من آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى آخرها. وهذه تسمى خطبة الحاجة. ثم بعدين يقول الولي: زوجتك فلان بنتي فلانة أو موليتي فلانة على صداق كذا، ويقول الزوج: قبلت ذلك ورضيته. هذا هو المشروع عند العقد. وأما يقرأ الفاتحة قبل، هذا ما له أصل كذا. أما قوله عند العقود والبيع والشراء اقرأ الفاتحة، فهذا أيضا ليس له أصل، وإنما المطلوب عند البيع. إذا قال بعتك، قال هذاك شريت، أو قال أجرتك، قال ما عندي مانع، تم العقد. لكن على كل واحد أن يصدق في بيعه وشرائه وإجارته تأجيره ولا يغش ولا يخدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على صبرة من طعام تمر في السوق فأدخل يده عليه الصلاة والسلام فيها فرجعت إليه مبلولة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء البارحة، يعني جاء مطر في الليل وامطر على التمر وخبنا في داخل. قال عليه الصلاة والسلام هل أخرجته كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. أما أيضا النقطة الثالثة، ويكون بعض الإخوان يكلف بعض يقول اقرأ لي الفاتحة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا من البدع، لأن المشروع عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه فقط، والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. وإن قلت عند قبر النبي أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فلا مانع من ذلك وتنصح. لا تقرأ القرآن ولا تدعو عند القبر ولا تدعو صاحب القبر، فقراءة القرآن والدعاء ودعاء الله عند القبر هذا بدعة، ودعاء صاحب القبر هذا شرك. انتبهوا لهذا رحمكم الله، لا تضيعوا أعمالكم اللي تعبتم عليها وحصلتموها. ايش السدل؟ ايه السدل، السنة ان يضع الانسان يديه على صدره او تحت شره. يا ذي حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه اذا كبر على صدره واضع. نعم وعلى هذا. اما ان يسدل ما اذكر هذا شيء، اذا راد عن الامام مالك ولا ادري والله عن يعني صحته، انما الامر في هذا يعني واسع سهل، السنة ان يضع يديه على صدره وان سدل صلاة صحيحة، لأن هذا من سنن الصلاة، لا من شروط طول بال، لا من شروطها ولا من أركانها ولا من واجباتها، وإنما من السنن، ولأنه مدعاة للخشوع، ولأن في التأسية من النبي عليه الصلاة والسلام قال يضع يديها كذا على صدره هذه السنة، أو يضعها تحت سرة كما جاء عن علي رضي الله عنه، والأمر هذا واسع. نعم والله لا أذكر شيء، لا أذكر أنه ورد أنه كان يسلي يديه، لا أذكر. وجاء في حديث وائل بن حجر لو كان يضع يديه على صدره، جاء أيضا في حديث عن علي رضي الله عنه لكن بضعف لو كان يضع يديه تحت سرة، ولكن لعل الصحيح والله أعلم وضع يديه فوق الصدر، والأمر على واسع. نعم فضلت الشيخ. نعم سؤال آخر جزاك الله خير. هناك بعض الناس يعتقد أن الذي لا يذهب إلى زيارة المسجد النبوي فلا يعتد له بحج، فنرجو توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا. ويسأل أخ آخر عن سؤال، لا خلينا خطوة يسأل الأخ ويقول إن بعض الحجاج يعتقدون أن من لم يزر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح له حج، وهذا خطأ. زيارة المدينة لا علاقة لها بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، والحج صحيح ولو لم يزر الإنسان المدينة، لكن الشخص الذي إذا جاء إلى هذه الديار المقدسة وأحب أن ينتهي فرصة وجوده فيها يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه هذا لا مانع منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في مسجدي بمئة صلاة، وفي حديث آخر بمئة ألف صلاة، والحديثين معناهما واحد، لأنها إذا كانت خير من صلاة مسجد النبي بمئة صلاة معناها ألف بمئة مئة ألف، النتيجة واحد. إذن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، لكن اللي يزوره لقصد صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا مشروع وجائز ومستحب. أما يستدلون بآثار من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث ضعيف أو موضوع على أصل، وإنما اللي جاء الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا يعني مسجد المدينة، والمسجد الحرام اللي نحن الآن فيه، والمسجد الأقصى، هذه تشد لها الرحال. أما شد الرحل لأجل زيارة قبر النبي هذا بدعة لا يجوز، فعلى العبد يصحح وضعه. والناس والمسلمون يعبدون الله على ما شرع سبحانه على لسان رسول عليه الصلاة والسلام، والعبادة كما تعلمون لا بد فيها من أمرين اثنين، الأمر الأول إخلاص العبادة لله عز وجل، والثاني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا اختل الشرط الأول كان شرك، وإذا اختل الثاني كان بدعة. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والدين كمل أيها الأحباب، أنزل الله على نبيه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالحج صحيح ولو ما زار الإنسان المدينة، ما لا علاقة بالحج. نعم، السؤال الثاني. لا ولا أختار عن السؤال الثاني الآخر، وين نسألنا على المدينة؟ أيوة دقيقة بس، خلينا نكمل الأخ وآخر سؤال. يسأل الأخ يقول بنت تتمت هذا الجواب جزاك الله خيرا، يفهم من ذلك أن شد الرحال إلى البدوية أو الحسين أو إلى هذه الأشياء بدعة؟ هذا شرك، ما هو بدعة. بدعة وشرك. نعم. لله عز وجل. شر يعني شد الرحل لزيارة البدوي والحسين وغيرهما، كل هذه من البدع. نعم. وإذا قصد الزائر دعاءهم من دون الله، رجاء قضاء الحوائج، كشف الكروبات، قدم النذور، فهذا شرك أكبر. إن مات الإنسان على ذلك فهو من أهل النار. هذا يجب أن تنبهوا له، وأنا كررت على هذا أكثر من مرة. ويجب عليكم الامتثال لهذا الأمر، لأني الآن ما أقول شيء من عندي، أنا أذكر لكم الحكم بدليل. الله جل وعلا قال لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك معناه الذبيحة. والله جل وعلا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك معناه الشرك الأكبر مساواة المخلوق بالخالق فيما هو من حقوق الله جل وعلا، كالصلاة والزكاة والنذر والدعاء والخوف والرجاء إلى غير ذلك، والرغبة والرهبة، الاستعانة، الاستعادة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. انتبهوا رحمكم الله لهذا، وانصحوا إخوانكم الذين ترون منهم هذه الأعمال، أنقذوهم من النار، فإنه إذا هدى الله على يدك رجل واحد كان ذلك خير لك من الدنيا وما فيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: والله إذا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فالناس الآن والعياذ بالله تجد المسلم من المسلم يعني يدعون الإسلام، إذا أراد يقوم قال استعان بالحسين واستعان بالبدوي والاستعان مثلا بكذا ولا يعني هذا، كل هذه لا تجد، إنما يستعين بالله. يا رجل هذا يقوم يقول: يا الله ربي أعني، يا حي يا قيوم، على الجلال والإكرام. أما يقول: يا حسين، يا بدوي، يا علي، هذا كل الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. نعم. يسأل الأخ هنا الشيخ عن هل العمرة من التنعيم أو من مسجد عائشة في أيام الحج؟ التنعيم اللي في مكة يحرم من التنعيم، والتنعيم هو الآن اللي يعرف مسجد عائشة، كلاهما واحد، لأن المسجد في التنعيم، بني المسجد في التنعيم اللي هو مسجد يسمى مسجد عائشة. يعني والسر في هذا أن العمرة لمن في مكة لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، يخرج إلى أدنى الحل وأقربه التنعيم، لكن لو خرج الجعرانة ولا خرج العرفات ما في مانع. صح يجوز. نعم يا أخوان، عندك مسألة. نعم. صلى 40 لحظة. يجوز إن شاء الله، يجوز ما في مانع. لا لا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم. صحيح ان النبي صلى 40 ركعه مسجد سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام رغم جدري على النار؟ لا اذكر هذا الحديث، وانما اللي اذكره هو الحديث اللي تلوت عليكم: صلاه في مسجد هذا خير من الف صلاه في مسجد، فهي مضاعفه. لكن كون لا بد يصلي عدد معين من الصلوات لا اذكر هذا الشيء، 40 كذا يصلي اسبوع لا اذكر هذا الشيء. نعم. تفضل. الذي صلى هنا في المسجد الحرام. ايه. نقول على الفريضة. نعم الصلاة. ايه نعم. لا الحديث يشمل الحديث. كلام صلاة. ها؟ قبورا. نعم. نعم ايضا هذه تفضل. لحظة. بالنسبة للنوافل في البيت اللي في بالنسبة للحرم أو في مكة، يعني في حرم مكة هذا كما لا يخفاكم مسألة خلافية بعض أهل العلم يرى أن التضعيف يشمل حتى مساجد جميع مساجد مكة، إذن يشمل التضعيف، أو أن الصلاة في البيت غير محددة تضعيفها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته، مع أن الصلاة في المسجد مضاعفة، لكن صلاة في البيت يمكن تضعيفها أكثر من ذلك، لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. الصلاة في المسجد، صلاة الجماعة فريضة، وما يقصد منه الجماعة يعني وما يتشرع له الجماعة كالكسوف، استسقاء، جنائز إلى غير ذلك. نعم. ممكن أقول توقف الوداع الصبح وأبي أصلي الجمعة ثاني في المسجد. في متى تسافر؟ نعم. متى تسافر؟ متى ستسافر؟ بكرة. أيوة. العصر. العصر. توقف بعد الصلاة. يعني ممكن أتوقف الصبح. لا لا لا لا تصلي الجمعة وتوقف بعد الصلاة. يعني لا لا لا ينفع، بس انك مبكر على عاد انت الان تقعد الى بعد الصلاه ولا انت ماشي الى العصر بعد الصلاه ان شاء الله توقف حتى تكون قريب يعني توقف الوداع لازم اروح ثلاث لا لا لا لا عادي تصلي ركعتين بعد الصلاه بعد الطواف تطوف سبع مرات وتصلي ركعتين وتوكل على الله ولا في السعي ولا شيء. ولكن نعم. فضلت الشيخ بعض الناس المحرمين يكونوا يعني الجزء الأعلى كله مكشوف. هذا اسمه الاضطباع. الاضطباع هذا كامل. هذا لا يشرع إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة بس، وما عدا لا يشرع. كل ما فوق السرة يعني. لا لا هذا خطأ. هذا خطأ، لكن أنا قصدي الاضطباع اللي هو إخراج الكتف الأيمن وجعل الإزاء الرداء تحت الأبط وأطرافه على الكتف الثاني. أما كونه يخلع الرداء كله لا، هذا ما ينبغي. وبعض الناس يصلي فيه وقد لا يكون ساتر للعورة، لأنه أيضا جاء في الحديث لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فلا يكفي. بعض الناس تجده يفرش رداءه ويصلي عليه ويكون الإزار مثلا من السرة فما دون، لكن يبقى الكتف ما عليه شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. شيخ حديث يقول رسول الله صلى في مسجد هذا 40 صلاة في كنفة ويكمل الله. والله لا أعرف، لا أذكر هذا الحديث، لا أعرف والله، لأن القول على الرسول عليه الصلاة والسلام بلا علم لا يجوز. يقول على من كذب عليه متعمدا فقده من النار، فأنا والله ما وقفت على هذا الحديث، لكن اللي نحفظ صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في مسجد. نعم. أننا أروح حجة بعد ما حجة، أنا أروح حجة في سنة لعام قادم لأحد الوالدين المتوفين. ما في مانع، إذا حججت عن نفسك تحج عن والديك، الوالدة والوالد ما في لا يسر الله لك ذلك، هذا طيب، عمل طيب. أقدر أعمل العمرة عن واحد يكون فيه مقدرة أنه يقدر يجي يحج ويعمل؟ لا، لو عملتها عن ما تجزي عن عمرة الإسلام. لو قدر يجي يعتمد. يسأل أحد الإخوة قلت الشيخ نعم عن انه يعني هو جاي من عرفات الى مزدلفة لم يتوقف بها الا قليلا للصلاة فقط، وكان يقول انه عنده عذر والدته معه والباص مشى الى منى مباشرة، فما الحكم في ذلك؟ انصرف من عرفات الى مزدلفة الساعة كم؟ كم الساعة انصرف؟ بعد الساعة الثامنة. على كل حال المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، وعلى الحجاج ان يقومون بذلك وأن يبيتوا كما بات نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويصلوا الصبح ويذكر الله سبحانه وتعالى بعد الصبح ثم ينصرفون قبل طلوع الشمس. ويجوز للضعفة ومن في حكمهم الانصراف بعد غيبوبة القمر، يعني منتصف الليل أو بعدها في قليل. أما الشخص الذي لم يبت، فإن كان مختارا ما بات إلا قليلا من أول الليل وانصرف الساعة الثمانية، إن كان مختارا فإنه عليه دم لتركه الواجب. وإن كان مكره ألجأه السائق أو المطوف ولا مكن من المبيت، فأرجو أن لا يكون عليه شيء، والإثم يكون على من أكرهه. هذه والله مشكلة، الله يهدينا ويهديهم المطوفين يسيئون للحجاج ولا يمكن لهم من أداء المناسك، مع أنهم ملتزمون لهم بأن يعني يقوموا لهم بأدائهم للمناسك. كيف المطوفين؟ نعم. احنا المطوف بتاعنا سعد الشهيد ما نزلناش من السيارة، وقلنا له صلي ما رضيش، أجل. وهذا الذنب بعدين احنا ولا عليه هو؟ الله عليه هو اللي يخطأ. لكن المفروض انكم انتم الزمتوا. لو قلت يا شائق ما انتظر انتم جماعة واحد. انا اتخنكت مع السواق كلنا. قال ما عنديش اوامر انا ايه الا تنزل تلم الحصاوي بس. واللي حيتخلف حسيبه غمش. والله يا اخي مش طول. نعم. قراءة الفاتحة واجبة وراء الامام ام لا؟ ها. قراءة الواجبة. بالنسبة للإمام والمنفرد هذا ركن من أركان الصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما قراءتها بالنسبة للمأموم فإن كانت صلاة سرية يقرأها للمأموم ما في كلام، وإن كانت جهرية يقرأها أيضا بسكتات الإمام إذا سكت، وإذا كان الإمام ما يؤدي فرصة ما يسكت. فقد اختلف أهل العلم فيها على قولين. قول الأول أنه يجب عليه أن يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ بها فاتحة الكتاب فهي خداج. والقول الثاني أن قراءة الإمام تعتبر قراءة له، الحديث إذا كان له إمام فقراءة إمامه قراءة له، ولقوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض أهل العلم إن هذه في الصلاة، ولكن لعل الراجح والله أعلم أنه يقرأ في سكتات الإمام أو يقرأ ولو كان الإمام لم يسكت، لأن هذه ركن ولا تسكت يؤديها. هذا هو القول الراجح والله أعلم لهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولو جهر من الكلام عن الجهر. يسأل بعض الإخوة فضيلة الشيخ نعم. هل ثواب الطواف يعادل ثواب عمره؟ لا، ثواب الطواف الطواف له ثواب وهو عبادة، ولكن ثوابه الله أعلم به. لكن ينبغي للإنسان أن يكثر من الطواف إذا تيسر له ذلك، وليس هناك زحام، بخاصة الآفاق اللي قادم، لأنه لا يطاف ببقعة في العالم إلا هذا البيت الطاهر المبارك لأن نحن الآن أمامه، ولا يطاف بأي بقعة، لا بالحجرة النبوية ولا بسائر ولا بمسجد المساجد ولا بضريح من الأضرحة أبدا إلا بهذا المكان يا البيت الطاهر المبارك خلق معه. فمن طاف به فله أجر عظيم، لكن لا يعدل العمرة، العمرة لها أجر غير ثواب الطواف، لأن من أجزاء العمرة ومن أركانها الطواف، وفيها سعي فيها إحرام الميقات فيها على كل حال عمرة غير الطواف، لكن من طافه وعلى خير إن شاء الله. نعم. فضلت الشيخ فيه أحد الإخوة يسأل سؤال يعني نرجو الإجابة عليه وجزاكم الله خيرا. يقول بأن هناك بعض الناس يذهبون إلى الكهان وإلى الصحراء ويقولون لهم أشياء يعني قد تكون من الواقع ويصدقونهم، فنرجو توضيح هذا الأمر الهام وجزاكم الله خيرا. هذا الكهان والسحرة لا يجوز إتيانهم ولا تصديقهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فسأل فصدقه ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد، الذي أنزل على محمد الكتاب والسنة. ويقول من أتى عرافا وسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذه النصوص وما في معناها كلها تدل على تحريم السحر والكهانة. قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فلا يجوز إتيان السحر ولا تصديق الكهنة ولا تصديق العرافين ولا سؤالهم، لأن الشياطين يلقون إليهم كلمة قد يسترقونها، يسترقون السمع فيكذب معها 100 كذبة فيقال فيصدق بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا فيصدق بسبب تلك الكلمة، وقد يوافق ذلك قضاء وقدر ويكون في فتنة لهم. فالحاصل أن إتيان الكهان وتصديقهم وسؤالهم أن هذا أمر لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهن أو عراف فسأله عن شيء مصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل على محمد الكتاب والسنة. فهذا أمر خطير، بعض الناس يطلب منهم الاستشفاء قضايا الحوائج، وهذا كله أمر لا يجوز. نعم. حلق اللحية هل ليس من التشبه بالنساء؟ لأن مسالات الوضوء. حلق اللحية كبيرة ومعصية من المعاصي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحفوا الشوارب وأرقوا اللحى، وقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. في أحد في هذين الحديثين في حديث قال خالف المجوس، وفي آخر قال خالف المشركين. فالأخذ من اللحية فيه معارضة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما هو حكم من يسخر من اللحية ويقول بأنها قذارة والعياذ بالله؟ هذا عاد أمره أعظم وأعظم، أعظم من حلق اللحية. اللي يسخر من اللحية يستهزئ بها هذا يخشى عليه من الكفر، أعظم من حلق اللحية. حلق اللحية معصية، لكن الاستهزاء هذا يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا لما قال المنافقون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يوم أحد: ما نرى مثل قرائنا هذا هؤلاء إلا أرغبنا بطون، يعني يأكلون كثير، وأكذب ألسنة وأجمل عند اللقاء. وقالوا مرة: يحسبون جلاد بن الأصرف الأصفر كقتال العرب بعضها بعضا، والله لكأننا بكم غدا مقرنين في الحبال. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة وجاءوا يعتذرون، أنزل الله على نبيه: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فكفرهم الله بسبب هذه المقالة. وهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، إننا نتحدث بهذا الحديث نقطع به عن الطريق، يعني معناه أن إحنا نريد هذه الأحاديث لتقطع عن الطريق ونحن سائرون، ولم يقصد الحقيقة، ولكن الله كفرهم بذلك. إذن من استهزأ بالدين، من استهزأ بالله أو استهزأ بالرسول أو بشيء ما جاء به الرسول فقد كفر. فالاستهزاء كون يستهزئ مثلا باللحية يقول هذه قدارة، هذه كذا، هذا كفر أيها الإخوان، هذا ناقض من نواقض الإسلام. فعلى العبد أن يحذر ويخاف من عثرات لسانه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فانتبهوا رحمكم الله لهذا، ولا يستهوينكم الشيطان، فإن الشيطان عدو للجميع وحريص على إغواء بني آدم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أي شيء من أصحاب السعيد. لا لا، هذا أمر خطير. نعم. هل ممكن الإنسان يؤدي عمره مرة ثانية بعد أن متمتع فاعتمر فالحج، بل لو أن يؤدي عمره هذه الأيام إذا لنفسه؟ لا، يكفي عمره ما في مانع. نعم. نعرف أن رمل الجمرات في بعد الجمرات بعد المنفس تخوي له عن اليوم الماضي أو اليوم المقبل. لا ما ينفع، ما ينفع. ما منع؟ لا ما ينفع. ما ينفع؟ لا، يعتبرون كأنهم اليوم يرموا عليهم دم لترقهم الوقت. اليوم ذبيحة، كل واحد على ذبيحة ذبحها في مكة وزعها الفقراء. إذا كان عاجز يصوم 10 أيام في بلده إذا روح، لأنه فات وقت الحج. نعم. الأمر على الشخص الحي واجبة. لا مي واجبة، إذا كان قادر هو يجي يعتمر نفسه. على كل حال ما يجب أن تعتمر عنه، لو اعتمرت عنه نرجو أن يصل له الثواب، لكن ما تجزي عن عمرة الإسلام. لو يعني يسر الله له يجي يعتم يجي يحج إن استطاع إن استطاع، لأن العمرة والحج واجبان على كل مسلم قادر إذا كان مستفيد حاضر إذا كان مستفيد. نعم. في مصر بيشيلوا القرآن في المساجد، في بعض المصلين بيقولوا بطل القرآن عشان يصلي لأن الصلاة أفضل، في بعض الناس يقول لا القرآن أفضل، فما اللي حطنا في ذلك؟ لا يعني يحط مكبر الصوت. أيوه فضيلة الشيخ قبل صلاة الجمعة يعني المكبر من الإذاعة يعني يقرأ القرآن، هناك من يدخل يصلي صلاة. لا لا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، القرآن لا يؤذى به. وإذا تكلمنا أو أنتم تكرهون القرآن ولا تحبون كلام الله. لا لا هذا خطأ. القرآن المشروع في المسجد أقول المشروع في المساجد أن الإنسان يقرأ القرآن، لكن كل واحد يقرأ لوحده ولا يشوش على غيره. يقرأ ما في لا لا هذا مذيع، ما ينبغي ما ينبغي لأنه يشوش على الناس على المصلين. لا تستعجل، يعني هل يصلي ولا هل يبطل القرآن؟ لا المفروض أن يعني يوقف توقف الإذاعة وأن يسكر المسجل هذا وأن لا تستعجلون، وأن كل واحد يقرأ لحال من المصحف أو يستمع لمن يقرأ ولا يشوشون على المصلي. نعم بعد الطواف واحد واحد بعد طواف الوداع بعد طواف الوداع ممنوع نشتري اي حاجه؟ لا لو شريت شيء ما شريت حاجه للسفر تاكل او حاجه أو ممكن او اشتري هدايا او اي حاجه ممنوع؟ لو لو شريت هدايا ما فيش مانع يعني ما في مانع بس انما ما تبطل الوداع.